أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وعن أمها، وهذا الحديث يعتبر من أحاديث الحداد، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأحكام والمسائل التي ينبغي أن يتنبه لها النساء في الحداد على الزوج الميت، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله: عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج عليه الصلاة والسلام بأم سلمة بعد أن قتل زوجها أبو سلمة شهيدا رضي الله عنها وعنه. ثم إن هذه البنت تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي ربيبته في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع هو وأبو سلمة من ثويبة، وكذلك حمزة بن عبد المطلب، فأصبح هؤلاء الثلاثة إخوة من الرضاعة. يقول رحمه الله: عن زينب بنت أم سلمة: وفي هذه المرأة وقعت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت عليه وهي صغيرة كما ذكر أهل السير، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إناء فيه ماء يغتسل منه، فلما رآها أخذ كفا من الماء فنضحه في وجهها، فأصبح وجهها وضيئا رضي الله عنها وأرضاها، ولم يزل هذا الوجه فيه قوة الشباب حتى إنها لما كبرت لم يصب وجهها ما يصيب كبار السن، فماتت وهي نظرة الوجه رضي الله عنها، وكانت من فقهاء التابعين. فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، وأخذ عنها علماء من التابعين وفقهاء من أجلاء فقهاء المدينة. توفيت سنة 73 من الهجرة في ولاية طارق، وقيل إنها توفيت قبل 70، والله أعلم بالصواب. يقول: عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة. تقدمت معنا ترجمة أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من المهاجرات ومن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلات. دخلت على أمه، توفي حميم. الحميم هو القريب، وأصل الحميم مأخوذ من الحمم، وهي من، وتكون للشيء الذي يكون من غليان النار، ولذلك قال الله عز وجل: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فأصل الحميم الحار، قالوا لأن الإنسان فيه عصبية لقرابته، وعصبية القرابة فيها حرارة من المحبة والإشفاق، فوصف القريب بكونه حميما لوجود هذه المحبة ووجود هذه الشفقة العظيمة من القريب لقريبه. وقد يطلق الحميم ويراد به الصديق، وقولها توفي حميم لأم حبيبة هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لم تبين من هو الذي توفي، وقد جاءت رواية أخرى تبين أنه أبو سفيان والد أم حبيبة رضي الله عنها وعنه. قالت: فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، أي طلبت رضي الله عنها الطيب، وهذا الطيب هو المعبر عنه بالصفرة، وهو نوع من أنواع الطيب، ولذلك يعبر عنه باللون بدل أن يعبر عنه باسمه الأصلي وهو الطيب. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث مسلم أن الأعرابي يوم الجعرانة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها صفرة، فالصفرة يوصف بها الطيب. قالت: فمسحت بذراعيها، المسح إمرار اليد على الشيء، يقال مسح برأسه إذا أمر يده على الرأس. وقولها فمسحت بذراعيها لأن الناس من عادتهم إذا تطيبوا أن يضعوا الطيب في اليد، ثم يفرقه الإنسان على أعضاء جسده على حسب رغبته، ثم يصيب ما قارب الكفين كالذراعين ونحوهما. قالت: فمسحت بذراعيها، أي مسحت الطيب على الذراعين. فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة كما في الرواية الثانية. وقالت في رواية المصنف التي اختارها: إنما أصنع هذا لأن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذه الجملة من أم حبيبة أرادت أن تبين لماذا فعلت هذا الشيء، وهو كونها تتطيب مع أنها تحد على أبيها الميت، فقالت: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم إذا صنع شيئا من السنة أن يذكر الدليل والحجة، لأن ذلك يعين على تعلم الناس وانتفاعهم بعلمه بذكر تلك السنة والحجة. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل، هذه الصيغة يعتبرها العلماء من صيغ التحريم، فإذا قال الله في كتابه لا يحل، أو قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، فإن المراد من نفي الحل الإخبار بالتحريم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل يدل على أن الحداد أكثر من 3 أيام يعتبر معصية لله ورسوله إلا إذا كان من المرأة على زوجها. لا يحل لامرأة، قوله لامرأة فيه دليل على أن المرأة تحد على الميت سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، وبهذا أخذ جمهور العلماء رحمهم الله أن من تزوج بنتا صغيرة ثم توفي عنها وجب على وليها أن يمنعها 4 أشهر و10 مما تمنع منه المرأة المحتدة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الصغيرة لا يجب الحداد على وليها، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفرق بين امرأة وأخرى، ولأن الصغيرة ترث من زوجها إذا توفي عنها، وقد أخذت حكم الزوجة من وجوه، فالأصل أنها زوجة وآخذة حكم الزوجة إلا إذا دل الدليل على الاستثناء. ولا دليل يدل على استثنائها. وقد أجاب الحنفية رحمة الله عليهم عن هذا الحديث بقولهم إن الصغيرة لا تسمى امرأة، والصحيح أنه أنها تكون في حكم المرأة، إما أن يكون تعبير النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب أن النساء اللاتي يكن أزواجا إنما هن البالغات في غالب الحال. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الجملة فيها تشويق للمرأة المؤمنة بالالتزام بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الوصف بالإيمان يحرك في القلوب الاستمتثال والاستجابة. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي يقوي عزيمة المرأة المسلمة على الالتزام بحكم ربها والاتباع لشريعته، فقال تؤمن بالله واليوم الآخر. وللعلماء في هذه الجملة قولان: القول الأول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة نساء المسلمين، فقوله تؤمن بالله واليوم الآخر يخرج الكافرات. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وقال الجمهور إنه وإن ورد في المسلمات. وقال بعض العلماء إن قوله تؤمن بالله واليوم الآخر لا يختص بالمسلمات، بل يشمل أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من عداهم من الكفار. وفائدة الخلاف في هذه العبارة أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يرى المسلم إذا تزوج ذمية ثم مات عنها فإنه لا يوجب عليها الحداد، وذهب الجمهور إلى إيجاب الحداد على المرأة الذمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر هنا بالغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وقد جاء في بعض الروايات لا تحد امرأة على ميت فوق 3 ليال، كما هو حديث أم عطية رضي الله عنها. ومعلوم أن المرأة شاملة للذكر وشاملة لأهل الكتاب وغير أهل الكتاب. ولذلك أقوى القولين وأرجحهما والعلم عند الله أن الحكم لا يختص بالنساء المسلمات، وأن أهل الكتاب يأخذون هذا الحكم. فإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب فإنه حينئذ يجب عليها أن تحد على المسلم 4 أشهر و10. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أنه يجوز للنساء أن تحد الواحدة منهن على أخيها وعلى أبيها وعلى قريبها الذي توفي، وتمكث 3 أيام في الحداد، فتمتنع من الطيب وتمتنع من الكحل وغير ذلك مما تمنع منه المحتدة حتى تتم أيام الحدة وهي 3 أيام الحداد وهي 3 أيام. وهذه الجملة دلت على هذا الحكم في قوله إلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. أما الحكم الثاني فقد دلت هذه الجملة على أن المرأة ذات الزوج أنها تحد على زوجها، ويكون حدادها 4 أشهر و10. وهذا الحكم فيه مسائل: المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر و10 إنما يراد به الشهور إذا كانت بداية الحداد عند أول الشهر، ويستوي في ذلك أن يكون الشهر ناقصا أو كاملا. فإذا ابتدأت بشهر محرم وتبين الهلال قبل تمام عدة المحرم فإنها تعتبر نفسها في الشهر الثاني، وهكذا بالنسبة لبقية الشهور. أما إذا ابتدأت في وسط الشهر فإن كانت تتم العشر كأن تبتدئ قبل نهاية 10 من الشهر الذي مضى، فحينئذ يكون حدادها بالشهور 4. أما لو كان في وسط الشهر فإنه حينئذ تحتسب المدة بالعدد، ويكون ذلك 130 يوما، فتحسب هذا العدد من اليوم الذي بلغها فيه خبر الوفاة. وقوله عليه الصلاة والسلام 10، للعلماء في هذه 10 قولان. القول الأول إن مراد الكتاب والسنة بالعشر 10 أيام كاملة، ويشمل ذلك الليل والنهار، وهذا القول هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. وذهب الإمام الأوزاعي إلى أن المراد بالعشر الليالي دون النهار، فيجوز للمرأة أن تمكث 3 ليال، فإذا أن تمكث 10 ليال، فإذا أتمت الليالي العشر فإنها حينئذ تعتبر نفسها خارجة من الحداد. والفرق بين القولين أنه لو ابتدأت مثلا في حدادها على الميت، لو مات لها قريب كالأب، فإنها تمكث 3 أيام بلياليهن على مذهب الجمهور. مثال ذلك لو بلغها الخبر عند مغيب شمس يوم الأربعاء كيومنا هذا، فإنها تمكث هذه الليلة وليلة الجمعة القابلة وليلة السبت التي بعدها، وتخرج من حدادها على مذهب الجمهور بمغيب شمس يوم السبت. أما على مذهب الأوزاعي فإنها تخرج من الحداد بطلوع شمس يوم السبت، لأنه يعتبر الليالي ولا يعتبر الأيام. هذا الحديث دل على مشروعية الحداد كما ذكرنا، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحداد يشمل كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وأن مدة الحداد تنقسم إلى قسمين، تكون 3 أيام إذا كان الميت من الأقرباء غير الزوج، وتكون 4 أشهر و10 إذا كان الميت زوجا. وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم. وتحديد العزاء بثلاثة أيام ليس له أصل في الشرع يدل على أن العزاء يتقيد بالثلاث، ولكنهم قالوا إنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالعزاء في الأيام الأول، وذلك لأن أهل الميت في كرب وخطب، وكون العزاء يكون في هذه الأيام فإنه أنفع وأنجع وأقبل وأكمل في جبر الخواطر وإدخال السرور على أهل الميت وتسليتهم في مصابهم. ولذلك قالوا إنه يكون 3 إتباعا للرجل بالمرأة، ولكنه ليس بتحديد شرعي. ولذلك لا حرج أن تعزي في الميت في اليوم 4، ولا حرج إذا سمعت الخبر بعد شهر أن تأتي إلى قرابة الميت إذا كان بينك وبينهم ود، أو خفت أنهم يحملون عليك، فتعتذر بعدم بلوغ الخبر، وتسأل للميت الرحمة وتسأل لهم الصبر. أما كونه يحد بالثلاثة الأيام ولا يقبل العزاء بعد الثلاث فهذا لا أصل له في الشرع. نعم. وقال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها وقد تقدمت معنا ترجمة هذه الصحابية الفاضلة من أجلاء أصحاب من أفاضل الصحابيات وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزو تداوي الجرحى وتسقي المرضى وكانت تخدم نساء الصحابة رضي الله عنها وعنهن. تقول رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد تقدم بيان معنى هذه الجملة في حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب هذه الجملة فيها دليل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أنه ينبغي عليها في الحداد أن تنزع الثياب الجميلة التي يقصد بها الزينة فلا تلبس الثياب التي فيها نقش وزينة ولذلك يعتبر هذا من الحداد. والسبب في هذا أن اللباس يعتبر من الزينة فلا يجوز لها أن تلبس الأثواب التي فيها ألوان جميلة وكذلك الثياب التي عليها نقوش جميلة بل ينبغي عليها أن تلبس الثياب التي لا يقصد منها التزين والتجمل وهي الثياب التي كتمت ألوانها كأن تلبس الثياب التي فيها ألوان غامقة ونحو ذلك من الثياب فإنه يعتبر من لوازم الحداد. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا المصبوغ أصله أنهم كانوا في القديم يأخذون الثياب ثم يغيرون ألوانها بالصبغ فينتقل الثوب من البياض إلى الحمرة والخضرة ونحو ذلك بالصباغ. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا لأن الثياب إذا صبغت إنما تصبغ بأجمل الألوان فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل وهو أن الثياب إذا صبغت كانت من ثياب الزينة أما إذا كان صبغها صبغا لا زينة فيه فإنه لا حرج. ولذلك إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المصبوغ الذي يقصد منه التجمل لقوله بعد ذلك إلا ثوب عصب فقوله إلا ثوب عصب فيه إشارة إلى أن المراد المصبوغ الذي يقصد منه التزين والتجمل أما ما صبغ من الثياب على لون لا جمال ولا زينة فيه فإنه لا حرج على المرأة أن تلبسه كما هو الحال في ثوب العصب ولذلك وصف بهذا ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم. واختلف العلماء هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الحرير فقال جمع من الفقهاء لا يجوز للمرأة في الحداد أن تلبس ثياب الحرير وذلك لأن الحرير فيه زينة وجمال وقالوا إنه يخالف المقصود من الحداد بالبعد عن الترفه وهذا القول قال به جمع ومنهم فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء بجواز لبس ثوب الحرير، وذلك لأن الحرير يقصد منه التخفيف على البدن، وذلك باتقاء الحكة أكثر من كونه يقصد به الجمال. وهذا القول محل نظر، والقول بالمنع من لبس ثياب الحرير لمكان الزينة أقوى، إلا إذا كانت ثيابا باهتة لا جمال لها في اللون، ولبستها المرأة لوجود الحاجة من حكة ونحو ذلك. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، وذلك بسبب كون الحكة في جلده. قالوا إن ثياب الحرير إذا لبسها الإنسان الذي به حكة كانت ألطف وأخف عليه وأبعد لمشقة الأذية بالثياب الأخرى. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا، قال بعض العلماء لا يجوز لبس الألوان الزاهية كاللون الأصفر والأخضر الفاتح ونحو والأحمر البين، وكذلك المعصر وغيرها من الثياب الواضحة الألوان. وفي حكمها الثياب التي فيها النقش والزينة، قالوا لأن مقصود الشرع بإبعاد هذا النوع من النساء عن التجمل، ولبسها للثياب التي لها ألوان ناصعة أو ألوان بينة واضحة يعتبر من الزينة المخالفة لمقصود الشرع. واختلف العلماء في اللون الأخضر، فقال بعض العلماء يجوز لها لبس الثياب الخضراء لأن الأخضر لونه غير فاتح ولا يعتبر من الثياب القوية في ألوانها. وقال جمع من العلماء إن الثياب الخضراء لا تلبسها المرأة المحتدة لأنها ثياب زينة وجمال، ولذلك وصف الله أهل الجنة بأنهم يلبسونها. قالوا فلا يجوز لها أن تلبس الثياب الخضراء من هذا الوجه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تختضب، والخضاب يكون بوضع الحناء ونحوها، وذلك أن الخضاب نوع من الزينة. والسبب في هذا، ولذلك نهيت المرأة المحتدة عن الخضاب لمكان الزينة، وكانوا في القديم يأخذون الحناء ونحوها، وربما صوروا فيها النقوش في الكف والقدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحتدة أن تضع الخضاب في بدنها. وفي حكم الخضاب اليوم وضع مساحيق التجميل، فإنه لا يجوز المرأة التي في الحداد أن تضع مساحيق التجميل، والنهي عن ذلك ثابت في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب للمرأة المحتدة لما فيه من بالغ الزينة. يقول عليه الصلاة والسلام ولا تمس طيبا، الطيب يشمل سائر أنواع الطيب، ولذلك ولا تكتحل، الكحل معروف وهو يوضع في العين لأجل قوة البصر ويجعل في العين من أجل الجمال، وقد يكون للأمرين معا. وينقسم الكحل إلى قسمين، فهناك الإثمد الأسود والإثمد الأحمر. والإثمد المراد في الحديث هو الإثمد الأسود، وذلك كما هو معروف في شواهد اللغة وأشار إليه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو أقوى أنواع الإثمد، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه دواء، فقال إنه يجلو البصر وينبت الشعر، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الكحل أعني الكحل الأسود، هو أبلغ أنواع الكحل جمالا وأوضحها في الوجه، وكذلك الكحل الأحمر، وهو يكون في بعض البلاد المشرقية يوضع في العين. وقال بعض العلماء إنه هو المراد بثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الإثمد المقصود والأول وأقوى. وفيه شواهد عن في عصر التابعين تدل على أن المراد بالإثمد إنما هو السواد، كما في قول الخارجي من سواد الإثمد، فقوله من سواد الإثمد يدل على أن المراد بالإثمد الأسود، وقوله لا تكتحل فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة إذا كانت في الحداد أن تضع الكحل على عينيها، سواء كانت مريضة أو لم تكن مريضة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم المرأة المريضة إذا احتاجت إلى الكحل، وذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تمس طيبا ولا غيره، ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا عند طهرها نبذة من قسط أو أظفار. هذه الجملة فيها دليل على أن المرأة المحتدة لا تمس الطيب، سواء كان الطيب مما له لون أو لا لون له، وسواء كان من طيب الألوان الذي لا رائحة له، أو كان من طيب الروائح الذي لا لون له، فإن الجميع ينهى عنه، ويعتبر من لوازم الحداد لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تمس طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحتدة عن مس الطيب، والمراد بذلك أن تضعه وتتطيب به، وفي حكم ذلك اغتسالها بالأمور المطيبة كاغتسالها بالصابون المطيب، فإنه لا يجوز للمرأة التي في الحداد أن تغسل يديها أو جسدها بالصابون المطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها في الحداد عن الطيب. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا نبذة من قسط، قوله نبذة، النبذة من الشيء القطعة منه، وقد يقال وأصل النبذ الطرح، يقال نبذه إذا طرحه. وقوله عليه الصلاة والسلام نبذة من قسط أو أظفار، القسط يقال له قسط ويقال له كسط، أي بالقاف والكاف، كما يقال قافور وكافور بالقاف والكاف. وقوله عليه الصلاة والسلام قسط، القسط قسطان، قسط هندي وقسط بحري. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الدواء الذي يتداوى به، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام خير ما تداويتم به القسط. قال بعض العلماء رحمهم الله إن فيه علاجا لأكثر من 10 أمراض، ويكون القسط بحريا ويكون هنديا، وكلاهما إذا أطلق شمله الحديث، ولكن حمل العلماء رحمهم الله المراد بهذا قسط البخور، وهو الذي يسمى في عرفنا اليوم بالعود الهندي، وكذلك ما في حكمه من سائر الأبخرة التي تكون على ضربه وشكله، فاختلاف الأقاليم مع اتحاد النبت لا يؤثر في الحكم شيئا، فيجوز للمرأة فيسن للمرأة أن تضع هذا، وذلك دفعا لضرر الرائحة التي تكون بسبب الحيض، فحينئذ تضعه عند فراغها من الطهر حتى تدفع به نتن الموضع كما هو معلوم. وقوله أظهر، لا واحد له كما ذكر المصنف رحمة الله عليه، قالوا إنه نوع من البخور، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تضعه في حال الطهر تطيبا للموضع حتى لا تؤذى بالرائحة. وقال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاء فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. كان الناس في الجاهلية إذا توفي الزوج عن امرأته دخلت الزوجة حفشا صغيرا كما ذكرت زينب رضي الله عنها، والحفش هو المكان الضيق الصغير، فتدخل في هذا المكان وتمكث سنة كاملة بعيدة عن الناس، لا تخالطهم ولا تجالسهم، تحد على زوجها وتظهر الأسف والحزن على فراق بعلها، ثم تبتعد عن الطيب وتبتعد عن سائر المباحات التي يكون فيها جمالها وزينتها. فإذا أتمت السنة افتضت بما ذكر، ثم إنها ترمي بالبعرة. وقولها ترمي بالبعرة أي حين تفتض بها، كأنها تقول إن هذا الذي صنعته من الحزن على زوجي وإبداء الأسف على فراق بعلي لا يعادل بعرة في جنب حقه وعظيم فضله علي. وهذا من تنطع الجاهلية ومن العسر الذي رفعته الحنيفية، فرحم الله النساء بزوال هذه العادات الممقوتة التي لا خير فيها وليست فيها مصالح للعباد ولا للبلاد، بل هي شر وبلاء وسوء وعناء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية بفضل الله على الناس، وذلك بزوال هذه الشدة ووجود اليسر، وذلك فيما أخبأ فيما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر العلماء عادات الجاهلية يعتبرونها منقسمة إلى أقسام: القسم الأول عادات محمودة أثبتها الإسلام وأقرها ودعا إليها، كإكرام الضيف ونحو ذلك من الأمور الحميدة من الأخلاق الفاضلة، من صدق في المقال وزينة في الفعال. والنوع الثاني من العادات عادات ممقوتة فيها الظلم والإجحاف، كالأمور التي فيها سفك دماء الناس بالباطل أو فيها جور وظلم وغير ذلك من العادات التي فيها إضرار بالناس. فهذا النوع من العادات حاربه الإسلام وانتزعه من صدور المؤمنين، وأبدلهم به الرحمة من الله عز وجل بمكارم الإسلام وخصاله الجميلة الجليلة الكريمة العظام. والنوع الثالث من العادات فيه محاسن وفيه مساوئ، فأبقى الله عز وجل ما فيه من محاسن وألغى ما فيه من المساوئ، ومن ذلك حداد المرأة على الزوج، فإن فيه حسنة من ذكرها لجميل زوجها وحفظها لحق بعلها، فأقر الإسلام الحداد، ولكن طريقته التي كان الناس عليها في الجاهلية طريقة عسيرة مؤذية، فلذلك غير الشرع هذه الطريقة إلى أجمل وأكمل منها، وخفف الضيق الذي كان على النساء بهذا اليسر والسماحة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما كانت إحداكن ترمي لقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث حولا، وفي رواية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فخفف الله الحداد من سنة إلى 4 أشهر و10، وهذه رحمة من الله في المدة والأجل. وخفف الله الحداد من جهة خروج المرأة لمصالحها، فإذا أرادت المرأة المحتدة أن تخرج في الصباح لعمل تحتاجه لكسب عيش ونحو ذلك، فلا حرج عليها أن تخرج لمكان حاجتها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة: اخرجي وجدي فلعلك أن تتصدقي أو تعملي خيرا، فأجاز لها الخروج من مكان الحداد، وكانت تمنع من الخروج سنة كاملة. وأما العادة المذمومة من الافتضاض بهذه الأشياء فقد حرمها الإسلام، وكذلك حرم المبالغة في الحداد كامتناع المرأة عن الطعام والشراب، فكل ذلك من الحدث المحرم لما فيه من تحريم الحلال ومجاوزة حدود الكبير المتعال. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وتشتكي عينها، أفنكحلها؟ هذه الجملة فيها دليل على مشروعية النيابة في الفتوى، وذلك أن هذه المرأة قامت بالسؤال بدلا عن بنتها، ولا حرج في الاستنابة في السؤال والفتوى. وقد وردت أحاديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ولكن قال العلماء: إذا كانت الفتوى يحتاج فيها إلى سؤال الشخص بنفسه حتى يستفهم العالم والمفتي منه، فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يسأل بنفسه ولا يستنيب غيره. الحالة الثانية أن يكون امتناعه من السؤال الكبر، والعياذ بالله، كأن يتكبر أن يأتي العلماء وأن يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه، فإنه يأثم، وينبغي على الوكيل أن يكون حكيما، فإذا رأى فيه الغرور والكبر شحذ همته للتواضع والإذعان للشرع بسؤال العلماء، وأمره أن يذهب ويسأل بنفسه لما في ذلك من ذلة وكمال امتثال وطاعة وعبودية لله عز وجل. قالت: أفنك تشتكي عينها؟ يقال اشتكى عينه إذا أصابها المرض، وذلك أن العين إذا أصابتها العلة اشتكى صاحبها من العلة وتألم وتأوه منها، فيقال اشتكى عينه إذا أصاب عينه المرض. فقالت: يا رسول الله، أفنكحلها؟ أي هل نجعل فيها الكحل؟ وهل يحل لنا وهي في الحداد أن نضع الكحل في عينها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وقوله لا مرتين أو ثلاثا فيه دليل على تحريم الكحل بالنسبة للمرأة المحتدة، وقوله لا كأنه يقول لا تكحلوها، وذلك للقاعدة المعروفة أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه حينما قال لا أي لا يجوز لكن أن تضعن الكحل في عينها لكونها محتدة، وهذا يدل على تحريم الكحل للمحتدة. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا المرض الذي في العينين هل هو مرض مؤذ وشديد وعسير، أو هو مرض يسير يمكن الصبر عليه. ولذلك أخذ بهذا الحديث فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم أنه لا يجوز للمرأة في الحداد أن تضع الكحل دواء، وذهب جمهور العلماء إلى جواز وضعها للدواء من الكحل وغيره للعين، وذلك لما ثبت في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد أن توفي أبو سلمة ووجدها قد وضعت الكحل على عينها، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: يا رسول الله إنها، فقالت إنها، قالت: إنه صبر وليس بطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فإلا أن تضعيه بالليل وتنزعيه بالنهار. قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية وضعها للكحل وتضعه في الليل وتمسحه بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك. وهذا الحديث فيه خلاف في السند، ولا شك أن مذهب الظاهرية من حيث الدليل أقوى وأرجح، والعلم عند الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المرأة هل مرضها شديد أو يسير. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لها: لا تكحليها ولو كان مرضها كبيرا. وأما حديث أم سلمة فإنه لا يقوى على معارضة هذا الحديث الصحيح لأمور: أولها أنه حديث متكلم في سنده، وعلى القول بأنه ثابت فإنه حسن، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض ما في الصحيح وأنه إذا تعارض الحديث الصحيح مع الحديث الحسن فإنه يقدم الحديث الصحيح على الحسن، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فبين رحمه الله أن الحديث الحسن يحتج به كالصحيح، ولكن إذا عارض الحديث الصحيح فإنه يقدم الصحيح عليه. الأمر الثاني أنه نوع خاص من الكحل وهو الصبر، ومعلوم أن الكحل إنما يكون بالإثمد في الأصل، وإن كان الصبر يعتبر من دواء العين، ولكن ليس في الصبر ما في الكحل، فإن الكحل فيه جمال كما ذكرنا، وإن كان الصبر يشب الوجه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا قيل بالتعارض فإنه ينبغي أن يخص الصبر من ظاهر الأدلة العامة التي تدل على تحريم الكحل، ومن ذلك حديث الباب الذي معنا، وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في نهيه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تلبس الممشق ولا المعصر، ولا تكتحل ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب. فقوله ولا تكتحل نص في التحريم، ولذلك لا يقوى هذا الحديث، لا تقوى معارضة هذا العموم بما ورد في الخصوص بخصوص الصبر. فلو جمع بينهما بأن قيل إنه يختص الحكم بالصبر لكان ذلك أولى وأحرى، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل حداد المرأة على القريب دون الزوج أمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ أفيدونا حفظكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن حداد المرأة على القريب مشروع ومسهول، وأما كونه على اللزوم فيحتاج إلى دليل يخصه بالأمر واللزوم، ولا دليل فيما أحفظ على اللزوم، وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحل، واستثنى أن تكون المرأة على قريب في حدادها على القريب، فهذا يدل على الأصل من كونه مشروعا وسنة، ولا يدل على اللزوم، ويحتاج القول باللزوم إلى دليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يكون الحداد للمرأة في موت أي فرد من أفراد الأسرة كابن العم وابن الخال؟ وجزاكم الله خيرا. الحداد فيه إطفاء للوعة الحزن، فالمرأة حينما تمتنع من الطيب وتمتنع من الثياب الجميلة وتمتنع من الخروج إلا من ضرورة وحاجة، تسلو بعض الشيء عما أصابها، لأنها أخرجت شيئا مما في نفسها وعبرت عن بالغ حزنها لهذا القريب، فهو تخفيف من عناء الصدمة على القلب وعلى النفس. فلذلك لا حرج أن تحد على القريب الذي هو ذو قرابة متصلة، وعلى القريب الذي هو قريب باعتبار لا يصل إلى القرابة المتصلة كابن العم ولكن له فضل عليها، وله أو بينها وبينه من المودة والإحسان ما يوجب عظيم فجعتها بفراقه، فحينئذ لا حرج عليها في امتناعها من هذه الأمور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز السفر من منطقة إلى منطقة من أجل العزاء جزاكم الله خيرا؟ الأصل في العزاء أنه يكون بالخطاب كتابة أو رسالة، خاصة وأنه في هذا الزمان قد تيسر الاتصال. أما لو كان الإنسان سفره فيه مصلحة من تأثر أهل الميت كسفرك لابن عمك وقريبك يتأثر بحضورك ويكون لحضورك نفعا له، فلا حرج أن تسافر، ولا حرج حينئذ أن تأخذ بخاطره. وليس هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأنه سفر طاعة وقربة، والنهي في الحديث إنما هو السفر للمواضع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني للمواضع. ألا ترى الرجل يشد رحله لبر الوالدين، ويشد رحله لصلة الرحم، ويشد رحله إلى أمور مباحة مما لا حرج في شد الرحل إليها؟ فلذلك لا حرج في سفر الإنسان للعزاء إذا وجدت مصلحة عظيمة من سفره. أما تكلف السفر بدون وجود مصلحة عظيمة في السفر ولا وجود داع يدل عليه يدعو إليه، فإنه في هذه الحالة يكون خلاف الأولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إن زوجتي تطلب الطلاق بحجة أنني قد أتزوج عليها فيما بعد، فهل تدخل في حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وانصحونا. الطلاق كلمة من الكلمات هدمت بيوت المسلمين والمسلمات وأبكت عيون الأبناء والبنات، يا لها من كلمة صغيرة ولكنها جليلة عظيمة خطيرة، تنكسر بها الخواطر وتقطع بها الأرحام ويحصل بها من الشحناء والبغضاء بين الأرحام والأقربين، ما الله به عليم. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا من ضرورة وحاجة، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسأل الطلاق، وجعل الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها أو المرأة التي تفسد المرأة على زوجها ملعونة والعياذ بالله، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. هدم بيوت المسلمين وتفريق شمل البنات والبنين أمر من الصعوبة بمكان، والرجل إذا طلق فالله محاسبه عن طلاقه، والمرأة إذا سألت الطلاق الله محاسبها عن سؤالها. لا يحل للمرأة أن تسأل الطلاق إلا من وجود ضرورة وحاجة، من وجود أذى في دينها أو وجود أذى في نفسها أو جسدها أو نحو ذلك مما يباح لها معه سؤال الطلاق. أما سؤالها الطلاق لكونها تخاف أن يتزوج عليها فإنها قد أساءت من وجهين: الوجه الأول أنها قطعت المصلحة العظيمة لمفسدة إذا موهومة، فهي على غيرتها في شيء موهوم يحتمل أن يتزوج عليها ويحتمل أن لا يتزوج. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إذا تزوج زوجها عليها، وإذا تزوج زوجها عليها وسألت الطلاق فحينئذ ينظر. إن كانت تخاف وغلب على ظنها أنها تتعب نفسيا ودربت ذلك ووجدت من الضرر ما أدى إلى تعبها في نفسها، فتنتظر حتى تتحقق من وجود الضرر في نفسها وفي جسدها من ظلم الزوج لها وأذيته لها، فحينئذ إذا خافت على نفسها الفتنة من شدة الغيرة يحل لها أن تطلب الطلاق من زوجها. إذا وجد خافت على نفسها الفتنة من شدة الغيرة فهذه حالة مستثناء، والشيطان يلعب على كثير من النساء ويفسد عليهن دينهن ويهدم عليهن مصالحهن في بيوتهن، وعلى المرأة أن تتق الله عز وجل وأن تخاف الله عز وجل. ولا يحل للمرأة أن تفسد المرأة لكون زوجها تزوج عليها، والمرأة التي تأتي للمرأة التي تزوج عليها لكي تشمت بها أو تفسد على زوجها ملعونة والعياذ بالله. إذا جلست معها تحدثها عن زواج بعلها عليها من أجل أن تفسد قلبها على بعلها فقد انطبق عليها قوله في الحديث الصحيح: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فلذلك لا ينبغي هدم بيوت المسلمين والتعرض لهذه المسائل العظيمة التي من ورائها ويلات كثيرة كم من مصائب تحدث وكوارث تحدث في المجتمعات بسبب كثرة الطلاق. الطلاق أقل ما فيه هدم بيت من بيوت المسلمين. إن كانت هناك ذريات وبنات فقدوا حنان الأب وفقدوا رعاية الأب وفقدوا حنان الأم، وأصبح الأب إذا حضر أبناؤه عنده تكلم في أمهم، وإن حضروا عند أمهم تكلمت في أبيهم، فأصبحوا مشتتين وفي حالة لا يعلمها إلا الله. الابن الذي طلقت أمه يصل به الحال إلى حالة أشد من اليتيم، لأن اليتيم أمه تذكر أباه وتترحم عليه، ولكن الذي طلقت أمه إن جاء عند أمه وجدها تسب أباه، وإن جاء عند أبيه وجده يسب أمه، فيعيش في تيه وألم النفسي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. الطلاق كارثة ومصيبة، ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في هذا الطلاق بإفساد رجل على زوجته أو إفساد زوجة على زوجها، خاصة في مسائل التعدد. فبعض النساء أصلحهن الله لا يتقين الله عز وجل في بعضهن، فتجدها تشمت بالمرأة، وقد تكون امرأة صالحة صابرة، وقد تجد المرأة راضية أن زوجها تزوج عليها، ولكن تتصرف معها تصرفا يوغر صدرها على بعدها، ولا تتق الله لا في الزوج ولا في الزوجة ولا في حقها عليها، حتى تكون سببا في هدم هذا البيت. ونسأل الله العظيم السلامة والعافية، وأن يرزقنا الخوف منه والخشية له، وأن يرزقنا حفظ حقوقه وحدوده في عباد الله عز وجل. فسؤال الطلاق من المرأة لكون زوجها يتزوج عليها هذا لا يجوز، إلا إذا تزوج عليها ووجدت غيرة شديدة، بحثت عن الأسباب التي تذهب هذه الغيرة ما وجدتها، وجدت الزوج ظالما لا يعدل بينها وبين زوجها فزادها من الغيرة والحنق، حينئذ يجوز لها السؤال. أما بمجرد أن زوجها يتزوج عليها تسأل الطلاق لا يجوز، ويدخل وتدخل هذا في قولي أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس داخلة في هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، والتعدد فيه خير كثير للمجتمعات وفيه خير للمسلمين والمسلمات. تصوري امرأة مطلقة طلقها زوج ظالم، أين تعيش هذه المرأة؟ تصوري أرملة توفي عنها زوجها، ليست قضية التعدد كلها فيها مقصد الأذية للزوجة، فيها مصالح عظيمة لغيرك من النساء. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من شرور الزلل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تزوج أبي امرأة وجلس معها بضعة أيام ثم طلقها وتزوجت رجلا بعده وأنجبت من ذلك الرجل، هل يجوز للكشف عليها وعلى بناتها من ذلك الرجل أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل امرأة تزوجها الوالد أو والد الوالد وإن علا، سواء عقد عليها ولم يدخل بها أو عقد عليها ودخل بها، وسواء طلقها أو مات وهي في عصمته، فإن هذه المرأة تعتبر محرما لك، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإن الله حرم على الرجل أن ينكح زوجة أبيه، والمرأة تعتبر زوجة للرجل بمجرد عقده عليها. فأي امرأة كتب أو عقد عليها جدك أو أبوك أو جده وإن علا، فإنها محرم لك. وأجمع العلماء رحمهم الله على هذا الحكم، وأنه لا يشترط أن تبقى في عصمته، فلو طلقها أو كان ميتا عنها فإنها تعتبر محرمية باقية إلى الأبد، لا تزول بزوال النكاح بطلاق ولا بغيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بنات المرأة ليسوا بمحارم، بنات المرأة محارم للأب دون الإبن، وهذا مما يختلف بين الأب والإبن، فإنها تعتبر الربيبة محرما للأب وليست بمحرم للإبن، ولذلك يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه، فيجوز له أن ينكح هذه البنت، وكذلك العكس، فلو تزوج الإبن الأم وتزوج الأب البنت صح ذلك، إذا تزوج الأب البنت وتزوج الإبن الأم فلا حرج في هذا، كبير لصغيرة وصغيرة لكبير. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استخدام ما يطلى بالذهب من الساعات والخواتم وبعض الأدوات المنزلية جزاكم الله خيرا؟ الذهب محرم على الرجال، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الذهب والحرير بيده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا أن يتختم به. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الذهب: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. نسأل الله السلامة والعافية. ومن تختم بالحديد بالذهب ومن تختم بالذهب أو شرب في آنية الذهب أو الفضة فإنه يعذب بتختمه ويعذب بشربه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر نار جهنم في بطنه، والعياذ بالله. فلا يجوز الحقيقة استخدام مثل هذه الأواني واستعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا في مكان حاجة الأكل والشرب، فمن باب أولى من اتخذ الأواني من الذهب والفضة للزينة، أو اتخذها لأبواب مقابض للأبواب أو غير ذلك. وقال بعض العلماء: يرخص في اليسير من الذهب، يكون على اللباس كما يوضع في العباءة بالنسبة للرجل، عباءة الرجل. وقالوا: لا بأس باليسير، يطلى به الشيء في الإناء أو يطلى به السيف، ولكن هذا الاستثناء استحسان، والأصل العمل بالعموم، وهذا الاستحسان لا يقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على العموم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا مخصص من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي نعتقد أنه لا يجوز وضع الذهب لا في ساعة ولا في خاتم ولا في غير ذلك ولو كان شيئا يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين يسير وكثير، ولأن هذا الاستحسان ولأن هذا الاستثناء محض استحسان بالاجتهاد والرأي لا يقوى على معارضة المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تجوز الصبغة للنساء وكذلك للرجال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. صبغ الشعر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حينما دخل يوم فتح مكة، فجاءه أبو قحافة ورأسه قد امتلأ بالشيب أبيض الرأس، فقال عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر أبي بكر: أتعبتم الشيخ؟ هل لا جلس فنأتيه، إكراما لأبي بكر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام من إلفه وحفظه للمودة والمحبة والصداقة. فقال: أثقلتم على الشيخ؟ وهذا يدل على احترام كبار المسلمين وأنه ينبغي إجلالهم. فهذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يترفق بأبي قحافة كأنه يقول: أنا آتيك ولا تأتيني. فإذا كان هذا من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام فإنه من أولى وأحرى غيره. فإذا رأيت ذا شيبة من المسلمين فأجله وأكرمه واحترمه وقدره، فتلك سنة من سنن المسلمين. كلما رأيت الشيب يزين وجها من وجوه المسلمين من كبار السن فأجلهم واحترمهم وقدرهم، وإن استطعت أن تسلم عليه وأن تظهر له الود والإجلال والاحترام فإنك مأجور ومثاب على هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وأقول هذا بالمناسبة على عرض قضية تغيير الشعر، فالحكم من ناحية تغيير الشعر السنة أن تغير الشيء، ولكن تتجنب السواد، لقوله: وجنبوه السواد. يستوي في ذلك أن تغير المرأة أو يغير الرجل. أما الميش الموجود فإنه يؤثر على خصلات الشعر، والصبغ من دون حاجة يعتبر تغيير للخلقة، فلا يجوز إلا في حال الشيء، فإذا شاب وتغير شعر رأسه جاز له أن يصبغ وأن يغير. أما وشعره على فطرته أحمر ويريد أن يقلبه إلى أسود، أو يكون أسود ويريد أن يقلبه إلى أحمر، فهذا من تغيير الخلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء، فأجاز هذا التغيير، وبقي ما عداه على العموم من قوله من لعنه للواشرة والواصلة والمستوصلة، قال: المغيرات خلق الله. فنص عام في تحريم الخلقة، وجاء الاستثناء للشيء لمكان الحاجة، وحينئذ لا يجوز أن يصبغ بالسواد. وقال بعض السلف بجواز الصبغ بالسواد: صبغ الحسن بن علي رضي الله عنه، وكانوا يتأولون أن هذا الصبغ بالسواد إنما يحرم لمن يريد التدليس على النساء، أما من لا يريده لذلك فلا حرج عليه أن يصبغ. واستثنى العلماء من مسائل الصبغ أن يكون في قتال العدو، فإذا كان المسلمون فيهم كبار السن وأحبوا أن يصبغوا لإرهاب العدو والنكاية في العدو، قالوا هذا يجوز ويرخص فيه، لأن مقصود الشرع بإكاية العدو أبلغ، وليس المراد هنا الاعتداء على حدود الله فرخصوا في ذلك، وإنما هو من باب الاستحسان كما ذكرنا، وليس ثم نص ودليل يدل عليه. أما مسألة التي يحب أن ننبه عليها في قضية تغيير نظرا للتعرض لكبار السن، فإنني أقول في هذا الزمن قد لمس ولمس الكثير الغفلة عن حقوق كبار السن، وإلى الله المشتكى. فإن من أبسط الأمور التي تراها وليست بهينة ولا يسيرة أن تدخل إلى المجمع في حفل زواج أو مأدبة فترى صغار السن قد جلسوا في صدر المجلس، وترى ذا الشيبة من المسلمين يجلس في آخر المجلس، وتراه جالسا عن يمينه الصغير وعن يساره الكبير. ولقد دخلت ذات مرة فرأيت شبابا صالحين وأناسا أعرفهم من خيرة الشباب ومن أفاضلهم قد جلسوا على أعالي المجالس، وإذا بهم قد جلسوا على صدور المجالس والأرائك المهيئة لأهل ذوي الحق. ثم نظرت في من جلس أسهل وإذا بهم إذا بأكثرهم من كبار السن، والله كادت عيني أن تدمع لذهاب هذه السنة. يعني كبار السن في أسهل المجالس وصغار السن في أعلاها، وقد تجد الشاب صالحا دينا ولكنه يجهل كثيرا من السنن. هذه من السنن التي ينبغي التنبه لها. أولا، نهي عن جلوس على صدر المجالس إلا بإذن صاحب الحفل أو إذن صاحب البيت، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. إذا دخلت في زواج أو دعوة فاجلس حيث ينتهي بك المجلس، فإن جاء رب الدعوة وصاحب الدعوة وأخذك وأجلسك في صدر المجلس فبها ونعمة. يستثنى من هذا العالم ويستثنى من له حق كالأمير والسلطان ونحوهم إذا جلس في صدر المجلس فلا حرج، لكن أن يأتي صغير السن مباشرة ويأتي الشاب ويجلس في صدور المجالس وكبار السن يجلسون في أسفل المجالس، وهذه أمور كانت معروفة بالفطرة. كان الناس إلى عهد قريب يربون أبنائهم على احترام كبار السن، وكان الصغير لا يرفع بصره في كبير السن فضلا عن أن يجيبه فضلا عن أن يتقدم عليه. فلذلك ينبغي إحياء هذه السنة وينبغي التناصح وتذكير الإخوان بمثل هذا. وإنني لا أجد بعض الناس بعيدا عن الطاعة، ولكن تجد عنده حفظا للعادات والتقاليد الحميدة بما ترى فيه السنة ولو لم يكن في ظاهره متظاهرا بالسنة. وتجد من في ظاهره السنة من شعار الصالحين والأخيار ولكنه في غفلة عن هذه الآداب والأخلاق الكريمة. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والتناصح في مثل هذا. ومن خير الأمور التي ينبغي التناصح فيها تنشئة صغار السن على هذا. دائما إذا مررت بأبنائك على إنسان كبير السن علمهم أن يحترموه وأن يوقروه وأن يجلوه، وإن استطاعوا تقبيل رأسه فقل له قبل رأسه، مره بالأخلاق الحميدة والآداب الكريمة. نسأل الله العظيم أن يهدينا لمحاسن الأخلاق وأن يبعد عنا شرورها وسيئها، والله تعالى أعلم.